إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس برنامج المدارس التفسيرية الرمضانية في سنة الرابعة، سنة أربعين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا من سورة النساء عند الآية التاسعة والعشرين، حيث يقول الله عز وجل في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ينادي الله عز وجل أهل الإيمان ويخاطبهم بأنه حرم عليهم أكل أموال بعضهم بالباطل كالربا والغرر والغش والغصب والخيانة وغير ذلك من أنواع الكسب المحرم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا بالسبل المشروعة، كأن تكون تجارة مشروعة بيعا وشراء ونحو ذلك من المعاملات الجائزة بحيث يرضى بها الطرفان وتكون عن طيبة نفس وموافقة للشرع، فهذا جائز، وهذا هو السبيل الذي شرعه الله عز وجل للتعاملات المالية. ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، هذا نهي عن قتل الأنفس، فقيل إن المقصود لا تهلكوها، وهذا يشمل الإهلاك الحسي والمعنوي، وقيل لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل كل منكم نفسه. وقد جاءت أحاديث كثيرة في تحريم قتل الإنسان نفسه حتى لو يعني أصابه ألم شديد أو كذا، فإنه لا يجوز له ما يسمونه في عصرنا بالانتحار، فإنه من أعظم الكبائر. وقد جاء في الصحيحين: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. وجاء أيضا فيهما: من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، يتردى منه في نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أن الإنسان مهما قتل نفسه بشيء فإنه مع كونه في النار يعذب به في النار مرة بعد مرة. وأيضا جاء في الصحيحين عن شخص قتل نفسه من الأمم السابقة: عبدي بادرني بنفسه قد حرمت عليه الجنة، فهو من أكبر الكبائر. وقيل المقصود بقتل الأنفس أي قتل بعضنا بعضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: لا ترجعن بعدي كفارا يضرب أو يقتل يضرب بعضكم أعناق بعض. فأيضا قتل المسلم من أعظم الكبائر، وسيأتي مزيد كلام عليه عند قوله تعالى في هذه السورة إن شاء الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فقد يقال لا تفعلوا كذا بأنفسكم، أي القوم لا يفعلوا هذا بعضهم ببعض، مثل قوله تعالى يعني مثلا سبق معنا نظائر لهذا في سورة البقرة وغيرها. فمثلا أقول سلموا على أنفسكم أو أكرموا أنفسكم، بمعنى ليكرم بعضكم بعضا. إن الله كان بكم رحيما، ولهذا شرع لكم هذه التكاليف العظيمة وهذه الشريعة الغراء التي رحمكم بها. انظر كيف الله عز وجل أرحم بالإنسان من نفسه، ينهى نفسه أن يقتل نفسه: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يفعل هذا الذي نهي عنه معتديا على حدود الله عز وجل وظالما لنفسه ولغيره أو لغيره فسوف نصليه نارا، أي سوف ندخله نارا يقاسي حرها في القيامة في اليوم الآخر، وكان ذلك على الله يسيرا أي سهلا هينا، تعذيب من يستحق العذاب. قال أصحاب التفسير: أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا يأخذ بعضكم مال بعض بالباطل كالغصب والسرقة والرشوة وغيرها إلا أن تكون الأموال أموال تجارة صادرة إلا أن تكون الأموال أموال تجارة صادرة، هذا إذا كان وصفا للتجارة، عن تراضي المتعاقدين، لأن المال لا يحل إلا عن طيبة نفس من صاحبه ما دام معصوما. قال: معصوم المال يعني. ولا يقتل بعضكم بعضا، نعم، فيحل لكم أكلها والتصرف فيها، ولا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل أحدكم نفسه، ولا يلقي بها إلى التهلكة، إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، ومن يفعل ذلك الذي نهيتكم عنه فيأكل مال غيره أو يتعدى عليه. يمكن معروف أن إذا جاء الفاء بعد فعل الشرط جاز أكثر من وجه، أو يتعدى عليه بقتل ونحوه عالما متعديا لا جاهلا أو ناسيا، فسيدخله الله نارا عظيمة يوم القيامة. نعم، هذا لعله مأخذ من التنكير، لأن من معاني التنكير عند أهل البلاغة التفخيم. فسيدخله الله نارا عظيمة يوم القيامة يعاني حرها ويقاسي عذابها، هذا تفسير للسلي وكان أو للإسلاء، وكان ذلك على الله هينا لأنه قادر لا يعجزه شيء. ثم قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وقد اختلف العلماء على أقوال كثيرة جدا في ضابط الكبيرة، كبائر جمع كبيرة. وقد جاء عن ابن عباس وغيره من السلف، عن بعض السلف، ضابط رجحه المحققون، وهو كل ما ختم الوعيد عليه بلعنة أو نار أو يعني وعيد، وبعبارة أخرى أوضح، ما نهي عنه على وجه التغليظ أو ما كان له وعيد معين، إما حد في الدنيا وإما عذاب معين في الآخرة، مثلا الزنا، الربا، السرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ونص على كثير من الذنوب أنها من الكبائر، كقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يجتنب السبع الموبقات، قيل يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، يعني ذكر أكل مال اليتيم والربا وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات، هذه نص على نهي. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وفي الصحيحين أيضا قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، عقوق الوالدين، ثم وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وجاء أيضا في الحديث من الكبائر اليمين، الغموس، ويعني جملة من الذنوب. فأي ذنب عليه حد في الدنيا كالسرقة ويعني مثلا الزنا والقذف ونحو ذلك، أو عليه عقوبة مخصوصة في الآخرة وهي يعني أشياء كثيرة، فهذه من الكبائر ونهي عنها على وجه التغليظ مثلا. أما الذنوب التي لم يذكر بخصوصها شيء معين وإنما نهي عنها وحرمت فقط، فإنها تكون من الصغائر، والله أعلم. فالمقصود أن الكبائر ذنوب عظيمة أعظم من غيرها، ولهذا غلظ النهي عنها وفخم شأنها. طيب، إذا عرف هذا فإن اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني تغفر الصغائر باجتناب الكبائر. ويوضح هذا ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. فاجتناب الكبائر طبعا لا بد، لأن هو مثلا الإنسان إذا ترك الصلاة أو ترك صلاة عموما فإن هذا من أكبر الكبائر، بل إن بعض العلماء يرون كفره، وكذلك إذا ترك صيام رمضان، وكذلك إذا ترك الجمعة، ترك الجمعة أيضا جاء أنه من ترك ثلاث جمعات طبعا الله على قلب من غير عذر أو كذا، كما جاء في صحيح مسلم: لينتهين أقوام عن ترك عن ودعهم الجمعات، وإلا أو لا يطبعن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من ليكون المرء مجتنبا للكبائر، لا بد أن يأتي بالفرائض، بل إن ترك الفرائض عند بعض العلماء يقولون هو أعظم من فعل الذنوب والمعاصي الكبيرة. يعني ترك الصلاة مثلا أعظم من الزنا وأعظم من الربا وأعظم من، لأن تارك الصلاة فيه قول قوي عند أهل العلم أنه كافر بالله، بينما المرابي والزاني والسارق فهذا ليس فيه خلاف معتبر، إلا يقول بأنه ليس بمسلم. ولهذا لا يحصل اجتناب الكبائر إلا مع فعل الفرائض، لا سيما أصول أركان الإسلام. فإذا إذا كان الإنسان مؤديا لهذه الفرائض ومجتنبا لكبائر الذنوب فإنه يكفر عنه السيئات. وليس معنى هذا أن الإنسان ينهمك في الصغائر وأنه لا يؤاخذ على ذلك، وإنما يعني أنه إذا اجتهد في هذا فوقع منه شيء فإنه يكفر، وإلا فقد جاء أن الإصرار على الصغائر وأيضا المجاهرة بها يكون سببا في أن تعظم هذه الكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فكون إنسان، بعض الناس يفعل أشياء، أصلا في بعض الأشياء الناس يظنونها صغائر وهي ليست صغائر. مثال ذلك الغيبة مثلا، كم من الناس ينهمكون في الغيبة والنميمة كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي عذب في قبره: إنه ما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية: بلى إنه لكبير. يعني قال العلماء يعني أنه ليس بكبير في مشقته، يمكن اجتنابه بسهولة، وليس بكبير في ظن الناس، وإلا فهو كبير عند الله عز وجل، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكذلك الغيبة ونحو ذلك، هذه كثير من العلماء على أنها كبائر، يعني لأنه جاء فيها وعيد مخصوص. فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل ويجتهد في اجتناب جميع الذنوب، فإنه لا يدري الذنب الذي يهلك بسببه. ولكن إذا اجتهد واتقى الله عز وجل فإن الله عز وجل يكفر عنه إن شاء الله ما وقع منه، إذا كان صادقا وتقيا واجتنب الكبائر واجتنب ما استطاع من الصغائر فما وقع منه بعد ذلك. وإلا فقد جاء عن ابن عباس: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. الإنسان إذا كان عنده كبائر فتاب فإن الله يتوب عليه، إن الله لا يغفر ويشرك به كما سيأتي إن شاء الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الكبائر والصغائر بل والشرك، لكن لمن تاب إليه. أما الصغائر إذا أصر عليها الإنسان وتهاون بها وأجاهر بها وكذا فإنها تعظم وقد يهلك بسبب هذا. وقد جاء في بعض الأحاديث في السنن ضرب لمثل للصغائر، انتبه لهذا المثل، أنه مثل من يأتي بمحقرات الذنوب: مثل قوم اجتمعوا فأرادوا أن يوقدوا نارا، فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا فأوقدوها فاشتعلت نارا. ولهذا جاء في الأحاديث التحذير من الصغائر واجتماعها، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. فإذا ليس الشأن أنه صغيرة هذه صغيرة وهذه صغيرة، إن الجبال من الحصى. فإذا الإنسان ينبغي له أن يتقي. وكثير من الذنوب التي يتهاون فيها الناس اليوم هي من الكبائر لكنهم لا يعرفون هذا. فكم من الذنوب فيها تغيير لخلق الله، مثل النمص مثلا أو كذا، وبعض العلماء يدخلون في هذا أشياء كثيرة يفعلها الناس كأنها، يعني لا أقول كأنها صغائر بل كأنها مباح. فلهذا لا يعني لا ينبغي يعني لا تستطيع أن تتهاون بشيء من الذنوب، بل عليك أن تجتهد في الخوف من الله عز وجل وتقواه واجتناب ما استطعت من الذنوب. فإن امرأة عذبت في هرة حبستها، وكذلك هذا رجل ما كان لا يستنزه من البول عذب في قبره، وهذا رجل كان يمشي بالنميمة عذب في قبره، وهذا فذنب ربما يكون عندك هينا وهو عند الله عز وجل عظيم تعذب بسببه. فلا نجاة فلا يعني فلا حزمة إلا في اتقاء جميع الذنوب الصغير والكبير، عسى الله عز وجل أن يغفر. ومع ذلك تكون هناك ذنوب كثيرة يقع فيها الإنسان إما بعمد أو يعني من غير شعور واهتمام يقع. فكم من كلمات نطلقها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ليهوي فيها بها أبعد في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، كلمة واحدة. هذا الحديث ثابت في الصحيحين. فبالتالي الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل ويجتهد في اجتهاد. أما أن يعيش هكذا كما اتفق وكما يرى الناس يقول الناس كلهم يفعلون هذا، هذا لا ينجيك عند الله عز وجل، ولن ينجيك في اليوم الذي يود المجرم يومئذ يعني أن يفتدي بجميع من في الأرض حتى ينجيه من العذاب، ولو بذل جميع ما في الأرض ملأها ذهبا فإنه لا ينقذه. فلذلك لا تعرض نفسك لغضب الله ولسخطه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ولهذا لو قرأتم الكتب التي كتبها، لو قرأنا الكتب التي كتبها العلماء في الكبائر لوجدنا كثيرا مما نعمله داخلا في ذلك، والله المستعان. وندخلكم مدخلا كريما، أي مكانا كان إدخال كريم وهو الجنة. قال أصحاب التفسير: إن تبتعدوا أيها المؤمنون عن فعل كبائر المعاصي مثل الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وأكل الربا، هذه أمثلة، نتجاوز عما ترتكبونه من صغائرها وبتكفيرها ومحوها، وندخلكم مكانا كريما عند الله وهو الجنة. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. هذه الآية فيها علاج لشيء يعني موجود في النفس الإنسانية، وهو أن الإنسان يكره أن يتفوق عليه بنو جنسه، وهذا لا بد أن يحصل، يعني لا بد أن يجد الإنسان بعض الناس عندهم من النعم ما ليس عندهم، سواء في الدنيا، في المال، في الصحة، في الأولاد، في الدراسة، في العمل، في الجاه، في أنت لا يمكن أن تكون متفوقا على الناس في جميع الجوانب، أكيد أنك أنت تميزت بجوانب وغيرك يتميز عليك بجوانب. طيب النفس إذا وجدت هذا ربما يعني حدث بالإنسان نحو الحسد. الحسد قال العلماء الأصح في تعريفه، كثير من العلماء يقولون هو تمني زوال النعمة عن الغير، وقال بعض المحققون الأصح، بعض المحققين أن الأصح أنه كراهة النعمة على الغير ولو لم يتمنى زواله، يعني كون إنسان مثلا يتضايق ويصيبه الضيق إذا أنعم على شخص هذا حسد، حتى لو لم يصل إلى درجة أن يتمنى. فإذا كنت مثلا رأيت شخصا أعطاه الله عز وجل نعمة فضقت ذرعا بهذا فهذا حسد، هذا معناه أن في نفسك حسدا. وقلنا إن هناك شيئا من ذلك، أن هناك شيئا من ذلك مغروزا في جبلة الإنسان، حتى قال بعض العلماء: ما خلا جسد من حسد إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. يعني هذا شيء مغروز في جبلة الإنسان أنه يكره أن يتفوق عليه، لكن المؤمن التقي النقي يجاهد نفسه إذا وجد شيئا من ذلك لا يستسلم له، بل يجاهد النفس على تركه. قال العلماء: ومن ذلك أن تدعو لمن دعتك نفسك إلى حسده، فتقول لأرغمن أنفك، فتدعو له في السجود أن يوفقه الله وأن يزيده من فضله وأن يبارك له وأن وأن وأن، فهذا من دواء الحسد. ومن دواء الحسد العلمي أن تعرف أن النعمة الذي قسمها هو الله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فهذا قسمة الله عز وجل، ولهذا قالوا الحقيقة أن الحاسد معترض على الله سبحانه وتعالى في قسمته، هو الذي قسم بين العباد، فلا ينبغي للعبد أن يحقد على أحد ولا أن يحسد أحدا، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فكون إنسان يتمنى لنفسه هذا الشيء الذي عنده، كان يتمنى هذه المرأة لنفسه أو هذا الولد لنفسه أو هذا البيت لنفسه أو هذا المال لنفسه دون صاحبه، بمعنى أن يزول عنه ويأتيه، هذا حسد، وهو من كبائر الذنوب قال العلماء، ومن الكبائر، لأن الكبائر منها قلبية، بعض الناس لا يتذكر إلا الكبائر الحسية فقط، والكبائر المعنوية كثيرة القلبية مثل الحسد والكبر والعجب والمن على الله عز وجل واحتقار المسلمين إلى غير ذلك. فينبغي المؤمن أن يعتني بقلبه وأن يطهره مما يكره الله سبحانه وتعالى. وهذا المرض منتشر في الناس الذين، وفي الناس عموما، في من يكون بينهم وبينهم منافسة، يعني مثلا الناس في بيئة عمل واحدة، ناس في مكان واحد، إخوة مثلا، زوجات لزوج واحد إلى آخره، هذا يكون بينهم يعني شيء من التحاسد، لأنه بينهم تنافس، لأن بينهم تنافسا فيؤدي إلى التحاسد، إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى ومن ذم نفسه بزمام التقوى وخاف الله سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن أن يبلغ أعلى الرقي الإنسان الذي دعا إليه الله سبحانه وتعالى في كتابه القرآن أن لا نحسد أحدا على ما أتاه الله عز وجل وعلى ما فضله به، وإن كان هذا الشخص قد فضل عليك في بعض الجوانب فأنت فضلت عليه في جوانب. ثم في الحقيقة الدنيا هذه كلها لا تسوى شيئا، إنما المنافسة في الآخر، وأنت تستطيع أن تنافسه في الآخر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لا في الدنيا، الدنيا لا تسوى شيئا. فلهذا علينا، فالزهد يساعد على عدم الحسد، لأن الإنسان إذا عرف حقارة الدنيا وأنها لا تسوى شيئا التفت بكليته إلى الآخرة. وحتى لو فضل عليك إنسان في الدين فأنت تحب ذلك، لأن الدين لا تزاحم فيه، هل رفعته تؤدي إلى نقصانك؟ أنت لا تستفيد شيئا. ولهذا حتى الحسد في الحقيقة يضر صاحبه، ولذلك قالوا ما عدل الحسد، بدأ بصاحبه، لأنه يكون يعني في غيظ وفي هم وكمت، فالله عز وجل ينهى عن ذلك، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وهناك شيء آخر غير الحسد يسمى الغبطة، والغبطة هو أن تتمنى مثل ما لصاحبك من غير أن تتمنى زواله أو من غير أن تكره النعمة على أخيك. فهذا قال العلماء جائز، لكنه في الدنيا يعني لا ينبغي، لأن الدنيا أصلا لا تستحق، لكن على كل حال لا يأثم الإنسان به إذا قال ليت لي مثل فلان، فهذا ليس إثما ما دام أنه لم يكره النعمة على فلان. لكن ينبغي الإنسان أصلا أن يعرف أن الدنيا هي مطية للآخرة، ليست مقصودة لذاتها، فلا ينبغي أن يعلق قلبه بها أصلا. للرجال نصيب إلا ما يعني لا بد منه، وما يعني ويجاهد نفسه على ذلك، وما منا إلا نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. ومن ذلك ما فضل الله عز وجل به الرجال والنساء بعضهم على بعض، ولهذا قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. قيل في سبب نزول الآية إن بعض النساء قلنا الرجال يجاهدون ونحن لا نجاهد، ويعني للذكر مثل حظ الأنثيين وما إلى ذلك، فيعني كأنهن تمنينا أن يكون لهن مثل ما للرجال، فالله عز وجل حسم هذه القضية فقال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني الرضا بحكم الله الشرعي والقدري، ما قدره الله وما شرعه الله لا بد أن يرضى به المؤمن في مثل هذا، يعني لا بمعنى أن لا يعترض على حكم الله عز وجل، حتى لو وجد في نفسه مثلا، لكنه يجب عليه أن يجاهد نفسه على الرضا أن فلانا فضل عليه في الخلق أو في الرزق أو في كذا أو في كذا. وكذلك الشريعة ما شرعه الله يجب على المؤمن أن يرضى به. وقيل إن الرجال قالوا ما دمنا فضلنا على المرأة على النساء في الميراث وفي المال وكذا، معناه أننا، وقد ذكرنا أن هذا له حكم كما تقدم لنا، لكن على كل قيل إنهم قالوا إذن سنفضل في الآخرة أيضا بالضعف من الأجر، فنزل للرجال نصيب مكتسب وللنساء نصيب مكتسب، يعني أنهم سواء في أمر الآخرة والحسنات والأجر، وأن الحسنة تضعف بعشر أمثالها لسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمجرد أن الإنسان رجل أو امرأة لا يفضله عند الله عز وجل بشيء، وإنما بعمل بإيمانه وبعمل الصالح، فرب امرأة أفضل من ملايين الرجال مثل مريم عليه السلام ومثل خديجة وغيرهما. وللنساء نصيب مما اكتسبنا، إذن كل له نصيب مما عمل. واسألوا الله من فضله، هذا هو الدواء، إذا أردت شيئا لا تحسد غيره، وإنما اسأل الله عز وجل من فضله، فإن الله عز وجل واسع عليم سبحانه وتعالى، إن الله كان بكل شيء عليما وسيجزي كلا بما عمل. إذا أردت شيئا اسأل الله، عندك باب الدعاء مفتوح، ولا تقارن نفسك بغيرك حتى تحسدهم، بل في الدنيا انظر إلى من هو دونك حتى تعرف نعمة الله عليك، ولا تنظر إلى من هو فوقك، وفي الدين بالعكس انظر إلى من هو فوقك حتى تنافسه، وحتى ولا تنظر إلى من هو دونك حتى لا تعجب بعملك، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين شيء من ذلك. قال أصحاب التفسير ولا تتمنوا أيها المؤمنون ما فضل الله به بعضكم على بعض لئلا يؤدي إلى السخط والحسد، سخط سخط لغتان، والحسد. فلا ينبغي للنساء أن يرتجين ما خص الله به الرجال، فإن لكل فريق حظا من العمل الذي يلائمه، واطلبوا من الله أن يزيدكم من عطائه، إن الله بكل شيء عليم بكل شيء، فأعطى كل نوع ما يناسبه من العمل. الله عز وجل حكيم، فكلف المرأة بما يناسبها والرجل بما يناسبه، فكلف الرجل بالجهاد وبالجماعة وبالجمعة وبالأشياء التي تناسب يعني بنيته وطبيعته، وكلف المرأة أيضا بما يناسبها ويناسب رقتها وأنوثتها ويعني طبيعتها وتركيبتها. فإن التركيب البدني والنفسي للرجل والمرأة مختلفان بشهادة الطب الحديث. حتى الكفار رغم محاولتهم جحد هذه الحقيقة التي لا يستطيعون جحدها، فإنهم معترفون بذلك في الطب وفي غيره. هذا شيء ثابت حتى بالعلم التجريبي. كثير من التركيبات للرجل والمرأة الجسدية ويتبعها أيضا أشياء نفسية معروفة تختلف بين الرجل والمرأة. فالحكمة أن يعطى كل ما يناسبه، لا أن يسوى بين المختلفين قسرا ومعاندة للطبيعة التي طبع الله عز وجل عليها الناس. فالنظام الإسلامي قائم على تكامل الرجل والمرأة وقيام كل بما يناسبه، لا أن نسوي بين المختلفين قسرا فنكلف المرأة ما يشق عليها ونكلف الرجل أيضا ما لا يستطيع ولا يناسبه. الله عز وجل هيئ كلا له. وفي النهاية النظام الإنسان أصلا قائم على أن الدنيا لا تساوي شيئا، وإنما العبرة بالآخرة، وفي الآخرة هما سواء كما جاء هنا. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، كل على حسب إيمانه وعمله الصالح. أما أمور الدنيا فإنها تدبر على حسب المصالح، الأحكام التي تتعلق بالدنيا على حسب المصالح، وكل مبتلى بما كلفه الله عز وجل. ولهذا قال بعضهم في هذه الآية: الرجال فضلوا بما كلفهم الله عز وجل من الجهاد والجماعات والجمع وما إلى ذلك، والنساء أيضا فضلنا بما كلفهن الله عز وجل من طاعة الأزواج وحفظ الفروج وغير ذلك مما سيأتي ذكره قريبا إن شاء الله. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولكل من الرجال مثلا والنساء أو لكل من المسلمين جعلنا مواليا، موالي يعني مثلا أقارب ورثة عصبة ما إلى ذلك، مما ترك الوالد مما ترك الميت مثلا بعده الوالد. هذه الآية لها وجهان: إما مما ترك الوالدان والأقربون فيكون الوالدان فاعل ترك، يعني مما ترك الوالدان ومما ترك الأقربون لكل من كل منهم جعلنا مواليا يرثونه، تمام. وقيل ولكل جعلنا مواليا مما ترك الميت، ثم فسر الموالي فقال الوالدان والأقربون، يعني هم الوالدان والأقربون يعني يرثونه، كما تقدم لنا تفصيله: الأب والأم والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، وكذلك الزوج والزوجة الورثة. ويعني هنا ذكر الوالدين والأقربين فقط، فلا يدخل فيهم الزوجان، لكن الزوجان من الورثة كما تقدم، ويدخل فيهم الأقارب ومنهم الوالدان. والذين لماذا طيب ذكر هذا؟ هذا يتبين بما بعده: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وفي القراءة الأخرى وهي قراءة الجمهور: والذين عقدت أيمانكم. عقدت يعني حالفت وعاهدت، وذلك أن الميراث كان في أول الإسلام مبنيا على الحلف والمعاهدة. قيل هذا كان في حلف الجاهلية، كان الرجل يقول: دمي دمك وهدمي هدمك وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك وأرثك وترثني وأعقل عنك وتعقل عني، يتحالفون في الجاهلية، فيكون للحليف السدس. فاستمر هذا في أول الإسلام ثم نسخ، هذا القول الأول. القول الثاني أن هذا في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام لما آخى بين المهاجرين والأنصار في أول ما جاء إلى المدينة، كان هذه المؤاخاة كانت سببا للميراث، فيرث المهاجر الأنصاري والأنصاري المهاجر، ثم نسخ هذا بالفرائض المعروفة إما بالقرابة أو بالنكاح أو بالولاء كما تقدم، ولا يدخل في هذا المؤاخاة. فنسخ كون المؤاخاة سببا للميراث، هذا كان في أول الإسلام في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم نسخ بعد ذلك وصار المال خالصا للأقارب وكذا، لكن له أن يوصي له فقط الوصية، لأن الوصية تكون لغير الورثة، ما في إشكال في هذا. ولذلك ذكر الله عز وجل ذلك: نبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وزوجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مستورة، فهذا نسخ وصار الأمر بالقرابة بعد هذا. وإن شاء أن يوصي له، الوصية مفتوحة، إذا شئت أن توصي للمساكين أو إلى صاحب أو إلى حتى الكفار، الوصية إليهم جائزة. وقد كانت أم المؤمنين صفية طبعا مسلمة لا شك، وأخوها بقي على دينهم، كان يهوديا، فقالت له أسلم حتى ترثني، قال لا لا أسلم، فأوصت له، فالوصية له جائزة، الوصية للكافر جائزة. طيب، وإن الله، فكيف بالمسلم مثلا الصديق أو كذا، باب أولى. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، هذا كان في الأول ثم نسخ كما قلنا. إذا قصد بالنصيب هنا الميراث فهو منسوخ، أما إذا قصد كما قال بعض العلماء المقصود هنا نصيبهم من النصيحة والنصرة طبعا بالحق يعني ليس على الباطل والإكرام وما إلى ذلك، فهذا يعني لا إشكال فيه. وإذا قصد الوصية أيضا فالوصية ما في إشكال، مفتوح. إن الله كان على كل شيء شهيدا وسيجازي كلا بما عمل، فهو شاهد على أعمالنا سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير: ولكل واحد منكم جعلنا له عصبة يرثون مما ترك الوالدان وأقربون من ميراث. العصبة هم الذين يرثون كل المال إذا انفردوا، وإلا ورث ما بقي بعد أصحاب الفرائض، يعني بعد أن نعطي هذا مثلا الربع وهذا كذا أو الثمن للزوجات مثلا، ونعطي هذا كذا وهذا كالسدس، ما بقي يرثه العصبة كالأبناء والآباء أو لا رجل ذكر. والذين عقدتم معهم الأيمان المؤكدة على الحلف والنصرة فأعطوهم نصيبهم من الميراث. إن الله كان على كل شيء شهيدا، ومن ذلك شهادته على إيمانكم وعهودكم هذه، والتوارث بالحلف كان في صدر الإسلام ثم نسخ. هذا هو من فوائد الآيات: سعة رحمة الله بعباده، فهو سبحانه يحب التوبة منهم وتخفيف عنهم، وما أهل الشهوات فإنهم يريدون بهم ضلالا عن الهدى كما تقدم في الآيات التي أخذناها في الدرس الماضي. حفظت الشريعة حقوق الناس، حرمت الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، ورتبت أعظم العقوبة على ذلك الابتعاد عن كبائر الذنوب، سبب لدخول الجنة ومغفرة للصغائر. الرضا بما قسم الله وترك التطلع لما في يد الناس يجنب المرء الحسد والسخط على قدر الله تعالى. ثم قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. كما قلنا آنفا، الله عز وجل خلق الرجال والنساء، ولو شاء لخلق الناس جنسا واحدا، يعني هو لم يخلق الرجال والنساء، حتى في النهاية يقال لا فرق بين رجل وأنثى، لا، هو الله عز وجل خلق الذكر بخصائص معينة والأنثى بخصائص معينة، وهذه هي طبيعة الحي، يعني الحي أصلا، يعني حتى غير الإنسان، الذكر له أشياء والأنثى لها أشياء. فإذا الرجال، الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء، أي قائمين عليهن بالمصالح، ويعني أوجب على النساء طاعة أزواجهن. وقد جاء في الحديث: لو كنت آمرا أن أسجد أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليها. فالله عز وجل هذا تكليف اختبار، كما أن الله عز وجل اختبر مثلا، سيأتي معنا أن المجتمع مكلف بطاعة ولي الأمر، ولي الأمر هذا إنسان. طيب هذا الإنسان لماذا نطيعه؟ الله عز وجل أمرنا بهذا، لماذا؟ طيب ما الحكمة؟ لتسير سفينة المجتمع. كذلك هنا الأسرة هي لبنة المجتمع، المجتمع يتكون من الأسر، هذه الأسر لا بد لها من قيادة. الله عز وجل جعل هذا في الرجال لما جعله في طبيعتهم. الرجال معروف أن الرجل والمرأة يتكاملان، فالرجل فيه القوة، فيه الشدة، فيه يعني أنه يواجه المجتمع الخارجي، مكلف بالكسب، الله عز وجل كلفه بأشياء معينة، وكلف المرأة بأشياء معينة، ولم يظلم أحدهما، وأوجب بما أن المجتمع لا يسير إلا بأن يطيع الناس بعضهم بعضا. الله عز وجل الآن لو المدير قال الموظف: لماذا أنا أطيع المدير؟ لماذا أذل نفسي أنا؟ هذا ذل لي. طيب هل كيف استمشي الشركة؟ لابد أن يكون في مدير وفي رئيس ومرؤوس فكذلك الأسرة الله عز وجل بحكمته جعل. هل هذا معناه أن الرجل مثلا أفضل عند الله مطلقا من المرأة؟ أبدا لا يعني هذا، لكن في الدنيا ليسير الأمر لابد من نظام، هذا النظام مبني على الغالب، قد تكون امرأة أشجع من رجل ولا لا، ممكن، لكنه نادر، والأحكام لا تبنى على النادر، تبنى على الغالب. فبالتالي الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء، وجعل الرجل هو المطاع في المنزل، والمرأة تطيعه إذا ما تريد أن تستمر معه، عندها سبل أخرى، أو مع السلامة إلى بيت أبيها. أما الأسرة لتستمر لابد أن يكون فيها طاعم وطيع. ولا يجوز للرجل أن يظلم المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تعصي الرجل. كما أن ولي الأمر مثلا الذي هو الملك أو الرئيس أو أي يعني حاكم إسلامي، يجب عليه أن يتقي الله في الرعية، والرعية يجب عليهم أن يطيعوا هذا الحاكم بالمعروف كما سيأتي: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. هكذا الدنيا أصلا لا بد فيها من طائع ومطيع، وإلا ما تستقيم الأحوال. ولا بد، وليس معنى هذا أن لا بد فيها من مطاع ومطيع، ولا وليس هذا معناه أن المطاع له أن يظلم أو أن يفعل ما يشاء، لا، هو نفسه مقيد بأمور معينة شرعية. الرجال قوامون على النساء، لماذا؟ بما فضل الله به بعضهم، بما فضل الله بعضهم على بعض من، كما قلنا، الخصائص الظاهرة والباطنة التي تخولهم لهذا من القوة والشدة، ويعني مجابهة المجتمع وجلب الرزق. ولهذا قال: وبما أنفقوا من أموالهم، فيجب عليهم أن ينفقوا على أسرهم، لا سيما الزوجة، وقد سبق معنا هذا. قال العلماء: لا غني تجب نفقته على غيره إلا المرأة. انظر إلى هذا الإكرام في الحقيقة. المرأة عندها مال قارون، خليه عندك في الصندوق، لا نحتاج إليه، هذا مالك أنت، اصنعي به ما شئت. تريد أن تشتري منه ذهبا أو زينة، أو تريد أن تفتح مشاريع بالضوابط الشرعية، أو هذا يخصك أنت، يجب نفقتك على الرجل، يجب عليه أن ينفق عليك، وهو الذي يجب عليه أن يتعب ويسعى. ولهذا قال العلماء، انظر ماذا قال الله لآدم: ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ما قال فتشقى يعني، قالوا هذا في إشارة إلى أن الرجل هو المكلف بالسعي والكسب وكذا. وهذا في الحقيقة إكرام للمرأة. أما أن تذهب المرأة تزاحم الرجال بكتفيها وبجنبها وتزدحم مع الناس، ونقول لها لن تأكلي حتى تسعي وتبيعي وتفعلي لا، إن شئتي وإن شئتي، وإلا بالضوابط الشرعية والتي منها إذن الزوج، لها أن تعمل عملا ليس فيه محذور شرعي، ليس فيه محذور شرعي. أما الأعمال التي فيها المحاذير الشرعية فإنها مفسدة للمجتمع، وفسادها أكثر من صلاحها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وحينئذ قسم الله عز وجل النساء قسمين: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا هو القسم الأول، هو الممدوح، النساء الصالحات المؤمنات الخاشعات التقيات المطيعات لربهن، فأطعن أزواجهن احتسابا وطاعة لله عز وجل. ولهذا قال قانتات، قال العلماء أي مطيعات، حافظات للغيب، يعني يحفظن أزواجهن في أموالهم وفي أنفسهن إذا غابوا عنهن، حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بحفظ الله لهن وبتوفيق الله لهن. وقيل بما بحفظ الله لهن، أي بحفظ الله لهن بما أمر أزواجهن من القيام عليهم. انظر إلى هذه الصورة المشرقة، هذا زوج يخاف الله عز وجل، والله عز وجل أمره أن يتقي الله في هذه الزوجة وأن يحفظها، ولها حقوق. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ليس هذا معناه أن الرجل والمرأة سواء، لكن المرأة لها حقوق كثيرة على الرجل يجب عليها أن يفي بها، والمرأة وأيضا الرجل له حقوق كثيرة على المرأة يجب عليها أن تفي بها. فالجميع يتقي الله عز وجل ويحتسب، والطاعة والهدوء والسعادة والهناء، هذا هو المطلوب. طيب، هذا هو القسم الأول، وهو الموفق، بيت المبارك. ثم قد تأتي أشياء تخرج عن الأصل، وهو القسم الثاني. ولهذا قال العلماء هنا في تقدير: فالصالح، وقد قرئ به شذوذا فيما روي: فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، أي فأصلحوا إليهن. وقال بعض السلف: أي فأحسنوا إليهن. هذا القسم الأول واضح. طيب، القسم الثاني، وهو القسم الأول والمطلوب وهو المشاد به. طيب، القسم الثاني: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أي مجتمع فيه من يخرج عن المطلوب منه؟ الآن حتى الرجال والنساء، الآن المجتمع الإسلامي أليس فيه من يقع في زنا، في سرقة، فيقوم؟ بلى، هذه طبيعة البشر، لا يمكن أن يستقيم الناس جميعا. طيب، ما هي السبل المشروعة للإصلاح؟ قال لك: واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز هو في أصله في اللغة الترفع أو الرفع عموما العلو، فالنشز من الأرض هو المكان المرتفع. فهنا المقصود ترفع المرأة على زوجها بأن لا تطيعه ولا تؤتيه حقه أصلا، أو تؤتيه إياه متبرمة متكرهة، هذا يسمى نشوزا. فمن ذلك مثلا أن لا تمكنه من نفسها، هذا ممكن أن يؤدي بالزوج إلى أن يزني أو يقع فيه، لأنه أصلا تزوج من أجل أن يستعف. ومنه أن لا تطيعه، مثلا تخرج بغير إذني ولا تعبأ بأوامره، هذا نشوز وهو ذنب يعني عظيم. طيب هذا الذنب كيف يقوم؟ هناك تدرج. قالك واللاتي تخافون نشوزهن، قيل تخافون هنا بمعنى تخشون وبدت القرائن، وقيل بل وقع يعني علمتم نشوزهن. فعظوهن، العلاج الأول الموعظة، يعظها يقول لا تتقي الله وكذا، وقد أوجب الله عز وجل عليك طاعة الزوج، والله يرغبها ويرهبها. قال بعض العلماء يقول لها الله عز وجل أعد لك أجرا عظيما، ولهذا جاء في الحديث إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة أو دخلت جنة ربها، أو كما جاء في الحديث، فهذا أجره عظيم وهو سهل. يعني الآن ما قيل لها جاهد الكفار وفعل، لا، أشياء معينة منها طاعة الزوج ويعني حفظ الفرج وتربية أولاد، أشياء يعني في داخل نطاق الأسرة. أنت ماذا يريد الإنسان؟ يريد أن يدخل الجنة، الله عز وجل جعل هذا هو السبيل للمرأة لدخول الجنة. طيب فعظوهن. طيب إذا ما نفع الهجر الوعظ ننتقل إلى الدرجة الثانية وهي الهجر في المضاجع، وهجروهن في المضاجع. قيل الهجر في المضاجع، قيل إنه أن يكون معها في فراش واحد لكن يوليها ظهره ولا يكلمها. وقال بعضهم هذا لا يصلح، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهجر الإنسان أخاه المسلم في الكلام أكثر من 3 أيام، فقالوا هذا لا يجوز أكثر من 3 أيام، أما أكثر فقيل بالقول الثاني وهو ألا يضاجعها في مضجع واحد، بمعنى ألا من جهة يعني ألا يقربها، ومن جهة أن يذهب مثلا في فراش آخر أو في غرفة أخرى مثلا أو في نحو ذلك عقوبة له، فلأجل لعلها ترجع وتنتهي عن غيها. طيب هذا ما نفع. انتقل إلى العلاج الثالث، واضربوهن. ضرب الرجل لزوجته هو نوع من التأديب وله شروط، قال العلماء له شروط، فمن ذلك أن يكون ضربا غير مبرح، بل قال بعض العلماء، قال عطاء وهو من التابع من أجلة التابعين من جلة التابعين، قال ضربا بالسواك، يعني يسير جدا، ولكن الأقرب أنه لا ينحصر في هذا والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فغير مبرح يعني لا يكون ضربا شديدا يضربها من ضرب غرائب الإبل، هذا لا يصلح. ولهذا جاء في الحديث الآخر لا يجلد أحدكم امرأته كما يجلد العبد ثم يضاجعها في آخر يوم، يعني هذا لا يصلح، لا يصلح أن يعامل النساء بهذه الطريقة. ولهذا قال علماء لا يكسر عظما ولا يجرح، يعني لا يجرحها ولا يكسر لها شيئا ولا يضربها في مكان يعني حساس مثل الوجه ومثل يعني المهالك والأماكن الحساسة يعني التي. ومع ذلك اشترط بعض العلماء شرطا مهما جدا في هذا، وقالوا ونسب هذا للمالكية والشافعية، قالوا أصلا هو لا يضربها إلا إذا ظن إفادة الضرب في رجوعها عن النشوز، وإلا فلا يضرب. بمعنى أنه إذا كان هذا الأمر مثلا في مجتمع أو في ناس معينين لا يصلح معهم هذا ولن يزيد الأمر إلا شدة وإلا بلاء فما في فائدة، لماذا يضربها؟ ولهذا قال العلماء لا يضربها بنية الانتقام. أي إنسان حتى الولد الصغير لما يضربه المعلم أو الأستاذ أو الأب مثلا ليضرب، يضربه أو بنفس هذه الشروط، يضربه إذا ظن إفادة الضرب، ويضربه ضربا يسيرا يقصد يعني غير مبرح، ويضربه ضربا لا يعني يجرح ولا يكسر ولا يكون في مكان حساس ولا ولا. وهناك شرط أيضا لطيف جدا سبحان الله، وهو قالوا لا يقصد الانتقام، يعني أحيانا بعض الناس إذا الولد فعل شيئا فيضربه كأنه إيش يعني يريد أن يفرغ غضبه فيه، هذا لا يجوز. شوف كيف الرقي هذا، قال لا يضربه بنية إصلاحه، طبعا أنت إذا ضربته بنية إصلاحه فلن تضربه إلا بقدر ما يحصل الإيش المقصود، أما إذا ضربته بغرض الانتقام فإنك قد تضربه أكثر من اللازم، فلا يجوز لك أن تضربه بهذه النية ولا أن تضربه بهذه الكيفية، وإنما تضربه بقدر إيش. والضرب هذا هل هو خاص بالمرأة؟ لا، ليس خاص بالمرأة. الولد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في إذا بلغ الصبي عشرا أنه يضرب في الصلاة بالشروط أيضا، يعني هذا الضرب له شروط ليس على إطلاق. هل المجرم الآن مثلا إنسان لو عمل جريمة أو كذا هل يضرب؟ نعم قد يضرب. الآن لو قبض على إنسان اعوج عن الصراط المستقيم وكذا واحتيج إلى ضربه أليس يضرب؟ يضرب رجل أو امرأة حتى لو كان رجل. فإذا هذا ليس، إنما هذا لوقوع جريمة معينة فكان من سبل تقويمها وتأديبها وتعديلها هذا بشرط ظن الفائدة وبشرط بشروط هذه الكثيرة التي ذكرناها. وبالتالي إذا كان هذا لا يؤدي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يضرب امرأة قط، النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كما في الصحيحين ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط ولا خادما ولا شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله فقط، لكن ما كان يضرب أصلا. ولهذا جاء في السنن لما يعني أذن في ضرب النساء فحصل يعني شقاق ونزاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أولئك بخياركم، يعني الذين يضربون النساء، ولكن بشرطه كما قلنا في حالات معينة كالدواء معين بقدره إذا زاد أو كذا فإنه لا يجوز. ولهذا قال العلماء لو ضرب الرجل امرأته ظلما، بعض العلماء قالوا وذكروا ونصوا في مذاهبهم أنه ترفع أمرها للقاضي وله أن يطلقها، بل بعض العلماء قالوا شوف إلى هذا الرقي، وقد نص المالكية رحمه الله على هذا أنه لو شتمها شتما يعني دائما صار يداوم على شتمها أو شتم والديها وكذا ويؤذيها فإن لها أن ترفع أمرها إلى القاضي. فإذا بهذا نعرف أنه ليس الموضوع موضوع افتح واضرب كما تشاء، لا أبدا، وليس هذا هو الأفضل وليس هذا هو أول السبل. هذا الترتيب واجب عند جمهور العلماء، لا يجوز له أن ينتقل إلى الضرب حتى يحاول معها في العظة وفي الهجر في المضاجع، أما مباشرة يذهب إلى الضرب قالوا جمهور العلماء لا يجوز. إذن بهذا نعرف أن الموضوع له ضوابط كثيرة وله يعني أشياء معينة إذا لم تتحقق، ومن ذلك وهذا قد يحصل كثيرا في زمننا هذا إذا كان لا يظن إفادة الضرب فلا يضرب كما ذكر هذا كما نقل هذا عند المالكية والشافعية. طيب هذه هي السبيل الرابعة، فحينئذ لا يخلو إما أن يعتدل الأمر أو لا يعتدل، فإن اعتدل قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إذا كانت المرأة مطيعة لزوجها بهذا أو أصلا فلا يجوز الاعتداء عليها، قال فلا تبغوا عليهن سبيلا، ليس لكم طريق لهن بمؤاخذة عليهن بالمؤاخذة أو بالاعتداء عليهن. ثم خوف الله عز وجل الرجال دفاعا عن النساء إن الله كان عليا كبيرا، يعني إن كنت أنت تظلم المرأة أو يعني تعتدي عليها فإن الله عز وجل أقوى منك وأقدر وهو علي كبير ينتقم منك بظلمك إياها، هذا دفاع عنه. طيب إذا هذا ما صلح هل هناك سبيل آخر؟ نعم هناك سبيل آخر، قالوا إن خفتم الدرجة الرابعة هذه، وإن خفتم وأيضا من الحلول ما تقدم وهو أن تفتدي المرأة أصلا من الأول، قالت أنا ما أطيق هذا الرجل، خلاص افتدي منه، أرجع اتفقا على مبلغ تدفعه المرأة ولو بوساطة القاضي طبعا تدفعه للرجل ويفرق القاضي بينهم، فرق القاضي بينهم، وهذا من أمثل الحلول وأحسنها، وقد تقدم قبل هذا، تقدم في سورة البقرة وتقدم في سورة النساء في أولها، وهذا يسمى بالخلع أو بالفدية والافتداء. طيب هناك أيضا حل آخر، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. طبعا يا جماعة هذا كله إذا كان المرأة ليست مظلومة، أما إذا كانت مظلومة والرجل ظلمها، نتكلم عن المرأة الآن ظالمة ليست مظلومة، أما المرأة المظلومة فإنها أصلا لها دائما أن ترفع أمرها إلى القاضي ويتخذ القاضي ما يلزم، لابد أن نفهم هذا، يعني نتكلم عن هذا، لذا قلنا إذا ضربها ظلما أو كذا فإن لها أن ترفع أمرها إلى القاضي في كما ذكر نص على هذا بعض المالكية وغيرهم. طيب قال وإن خفتم شقاق بينما الخلاف يعني استمر فبعثوا وما في فائدة وهذه السبل كلها فشلت، هناك طريق آخر إذا حينئذ صار الإصلاح لا يمكن بين الزوجين بمفرديهما، فيأتي حل خارج من خارج الأسرة. فابعثوا أيها المسلمون، إذا الآن انتقلنا إلى إصلاح من خارج هذه الأسرة الصغيرة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني أنه يبعث رجلان مسلمان حران عاقلان، واحد من أهل الرجل واحد من أهل المرأة، انظر إلى هذا العدل حتى ما يحصل تحيز، يعني واحد من هنا واحد من هنا، يجتمع كل واحد ينظر ما يريد صاحبه، هذا يسأل الزوج ماذا تريد أنت، إيش الإشكال، هل تريد الفرقة، هل تريد الفدية، والآخر أيضا يسأل المرأة ماذا تريدين أنت، تريدين الفرقة ولا تريدين الإصلاح ولا ماذا تريد الفدية كيف، ثم يجتمع هذان الحكمان فيصلحان بينهما بما يريانه من صلح أو تفريق بينهما. وهذا التحكيم اختلف العلماء فيه هل هو يكون على سبيل الإلزام أو لا، بمعنى أنه إذا قال مثلا رجل أنا لا أوافق على أن تطلق، طيب فرأى الحكمان أن يفرقا بينهما، هل يستطيعان أن يفرقا غصبا عن الرجل أو لا؟ فذهب الإمام مالك واختاره بعض المحققين إلى أن لهما، لأن الله سماهما حكمين، إذن حكم هذا، والحكم في إلزام. وقيل لا، هذا لا بد أن يكون برضا الطرفين، يعني لا بد برضا المرأة والرجل، وإنما هما يصلحان فقط، لكن ليس لهما أن يلزما بصلحهما. والأول رجحه غير واحد المحققين، وهذا مذهبه، لعله مذهب الشافعي والحنفية الثانية. ولهذا قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا فيه خطورة النية، وأن الإنسان إذا كان مريدا للإصلاح فإن هذا سبب للتوفيق بين الزوجين، وقيل بين الحكمين، وقيل بين الجميع. إن الله كان عليما خبيرا، فبعلمه وخبرته يوفق من علم في نيته الصدق في الإصلاح. وهذا يدل على أن المسلم ينبغي له أن يهتم بنيته وبما في قلبه. قال أصحاب التفسير الرجال يرعون النساء ويقومون على شؤونهن بسبب ما خصهم الله به من الفضل عليهن، وللرجال عليهن درجة في الدنيا في أمور الدنيا، وبسبب ما يجب عليهم من النفقة والقيام عليهن، والصالحات من النساء مطيعات لربهن مطيعات لأزواجهن حافظات لهم في غيبتهم بسبب توفيق الله لهن، واللاتي تخافون ترفعهن شوزهن عن طاعة أزواجهن في قول أو فعل، فادعوا أيها الأزواج بتذكيرهن وتخويفهن من الله، هذه الموعظة، فإن لم يستجبن فاجرهن في الفراش بأن يوليها ظهره ولا يجامعها، فإن لم يستجبن فاضربهن ضربا غير مبرح، فإن رجعن إلى الطاعة فلا تعتدوا عليهن بظلم أو معاتبة، إن الله كان ذا علو على كل شيء كبيرا في ذاته وصفاته، فخافوا، وإن خفتم يا أولياء الزوجين أن يصل الخلاف بينهما إلى العداوة والتدابر فبعثوا رجلا عدلا من أهل الزوج ورجلا عدلا من أهل الزوجة ليحكما بما فيه المصلحة من التفريق أو التوفيق بينهما، والتوفيق أحب وأولى، فإن أراده الحكمان وسلك الأسلوب الأمثل إليه يوفق الله بين الزوجين ويرتفع الخلاف بينهما، إن الله لا يخفى عليه شيء من عباده. هذا معنى الخبرة بحق سبحانه، وهو عليم هذا معنى العلم والخبرة هي، وهو عليم بدقائق ما يخفونه في قلوبهم. ثم جاءت آية سمونا آية الحقوق العشرة، انظر إلى هذه الآية وما فيها من الحقوق العظيمة. أعظم الحقوق حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، توحيد هو حق الله على العباد وهو أعظم حق، أن لا يشركوا به شيئا في عبادته، وأن يفردوه بالتوحيد في العبادة وفي الربوبية والأسماء والصفات، وبالوالدين إحسانا، أعظم حق بعد حق الله، بعد حق الله ورسوله من المخلوقين حق الوالدين، وقرنه الله عز وجل بحقه تعظيما لحقهما في آيات كثيرة، منها هذه الآية، ومنها آية البقرة التي تقدمت، ومنها قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال في سورة لقمان في بعد أن قال لقمان وصى ابنه بالتوحيد يا بني لا تشرك بالله، قال وصينا الإنسان بوالديه، وكذلك قال في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فإذا هذا يدل على عظيم حق الوالدين خصوصا الأم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، وهذا تفضيل للمرأة على الرجل، هنا هذا تفضيل، المرأة لها ثلاثة حقوق ما للرجل من الحقوق، لماذا؟ لأن الأم أعظم، تعبت وتساهرت وولي وحملت وولدت وأرضعت وربت وفيها من المودة والرحمة والإشفاق ما ليس في الرجل، فإذا كل يفضل في موضعه على حسب يعني الموضع والحكم وحكمة الله عز وجل. وبالوالدين إحسانا رفقا وبرا ولطفا، وبذي القربى الأرحام، من أعظم الناس حقا عليك بعد والديك أرحامك، أقاربك، إخوتك ونحوهم، واليتامى الذين مات آباؤهم وهم صغار، والمساكين فقراء، والجار ذي القربى، والجار الجنوب. الجار من أعظم الناس حقا أيضا على جاره. قال العلماء: الجار ثلاثة أنواع، أعظمهم حقا الجار المسلم القريب، ثم الجار المسلم غير القريب، ثم الجار ولو كافرا. حتى الجار الكافر له حق. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: هل أهديتم إلى جارنا اليهودي؟ انظر إلى يعني حسن المعاشرة مع الكفار غير المعادين. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. يقول عبد الله بن عمرو: قال هل أهديتم إلى جارنا اليهودي؟ ثم مرة أخرى: هل أهديتم إلى جارنا اليهودي؟ ثم هل أهديتم؟ فاستغربوا وقالوا: ماذا يا أبا فلان، يعني كل مرة تقول أهديتم إلى جارنا؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا الحديث أصله في الصحيحين. فيقول كأنه يقول عمومه يشمل حتى غير المسلم، فله حق بسبب جواره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا طبخت يعني فأكثر مرقة المرقة والمرق وأعطي جارك، أهدي إلى جارك، لأن نفسه تتعلق بطبيخ جاره لأنه يشم رائحته وكذا. والعلماء ذكروا العجب العجاب في حقوق الجار الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ظننت أنه سيورثه، يعني ظننت أنه سيجعل له نصيبا من الميراث من شدة ما أوصاني جبريل بالجار. الله أكبر. وهذا فيه: لا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فلا يؤذي جاره. أما ما يكون بين الجيران من التنابز يعني القطيعة فهذا لا ينبغي. والجار ذي القربى والجار، وهو من الكبائر إذا الجار بغير حق من الكبائر، لأنه قال لا يؤمن، لا يأمن جاره بوائقه. والجار ذي القربى، الجار قريب هو أولى، الذي له صلة رحم مثلا. وكذلك الجار الأقرب في المكان، قال لنا في الصحيح البخاري قالت عائشة: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، أو كما ورد في الحديث. نعم. والجار الجنوبي يعني البعيد الذي ليس بذي قرابة منك مثلا. والصاحب بالجنب اختلف فيه، قيل هو المرأة، يعني يوصل الله الرجل بزوجته خيرا، وقيل، أو هذا قول كثير من الصحابة من المفسرين من الصحابة فمن بعده، وقيل هو الرفيق في السفر، وقيل هو الصاحب عموما، الرفيق الصالح، جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. إذن الله عز وجل يوصي بالأصدقاء، انظر إلى شمول الإسلام، كيف العلاقات الطيبة المباركة، وابن السبيل الذي انقطعت به السبيل، وقيل هو الضيف، وقد يقصد بهذا الضيف المسافر الذي انقطع به السبيل فنزل عندك مثلا وهو مسافر فجاء فنزل عندك، فهذا له حق، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي بعض الحديث فليكرم ضيفه جائزته ثلاثة فما ثلاثة أيام ولياليهن فما زاد فهو صدقة عليه، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، يعني من هنا ومن هنا كل يرايح الآخر يوم وليلة. نعم، يعني هناك حق يوم وليلة وما زاد، نعم، إلى ثلاثة أيام وما زاد فهو صدقة عليه، كما جاء في الحديث. فإكرام الضيف أيضا من أخلاق الإسلام. وما ملكت أيمانكم، أيضا حتى المملوكون، ليس معنى هذا أن نضطهدهم، لا بالعكس، قد رفع النبي صلى الله عليه وسلم من شأنهم، والقرآن هنا الله عز وجل يوصي بهم خيرا. وكان من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنن: الصلاة وما ملكت أيمانكم. لاحظ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم. انظر إلى هذا الرقي الإسلامي العظيم. وفي ذلك الوقت المماليك كانت في كل مكان، لا تظن أن هذا عند الإسلام، لا، الروم واليهود وكلهم عندهم مماليك، ليس هذا خاصا بالإسلام. فإذا بالعكس، الإسلام جاء بتكثير طرق العتق والإحسان إليهم والعدل، ولا يكلف أحدكم، لا يكلف أحد من كان أخوه تحت يده. انظر إلى هذا الرقي، هذا أخوك، هذا أخوك في الإسلام وفي الإنسانية، فمن جعله الله تحت أخاه تحت يده، شوف الله هو الذي جعل، كان يمكن أن يجعلك أنت تحت يده، فلا يكلفه ما لا يغلبه، وليعنه إذا كلفه ما يغلبه فليعنه، وليلبسه مما يلبس، وليطعمه مما، يا سلام، انظر إلى هذا الرقي الأخلاق العظيم جدا، الذي في ذلك الوقت أوروبا وغيرها في الغياهب، بعضهم كان يبيع زوجته إذا اضطر، زوجته يبيعه، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله عز وجل لا يحب المتكبرين الذين يفخرون على الناس. ما علاقة هذا بما قبله؟ قالوا لأن المتكبر هو الذي لا يعطي الناس حقوقهم لأنه يحتقرهم كذا، والإسلام يحث على التواضع وعلى حسن الخلق. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، من صفتهم أنهم يحرصون على الدنيا ولهذا يبخلون حتى بالحقوق الواجبة عليهم، ويأمرون الناس بالبخل يعني لا يكتفون بأن يبخلوا في أنفسهم حتى يبخلوا الناس، يقولون لا تنفق، أنت تحتاج إلى هذا المال، لا تعطي الناس، لا تحسن إلى الناس، أنت تحتاج إلى هذا، شياطين إنس. والله عز وجل وعدك بالخلف يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك. لكن طبعا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، كان بين ذلك قواما. كل شيء عندنا في الإسلام الحمد لله متزن ومعتدل. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يعني أنهم يحرصون على أن لا يظهر فضل الله عليهم. وقد جاء في الحديث إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يرى أثر نعمته على عبده. شوف شوف هذا الرقي، أنت ظهر يعني، أما أن يكون إنسان ملياردير وهو يظهر كأنه شحات في أبو مقطع، هذا ليس هو المطلوب، لأن الله عز وجل أكرمك، لماذا لا تظهر نعمة الله عليك؟ هل كل هذا خوفا من، أعوذ بالله، من أن يسألك الناس؟ الله أعطاك المال وكذا وأنت لا تريد أن يعرف الناس أن لك خيرا، بخلا منك. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لهذه الآية قيل أنها نزلت في اليهود، ولهذا ناسب أن تختم، واليهود معروفون بالبخل عبر التاريخ، فإلا من رحم الله. فبالتالي من صالحهم الذين كانوا يعني قديما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن منهم. على كل حال، أعتدنا للكافرين عذابا مهينا، يهينهم ويذلهم ويخزيهم. قال أصحاب التفسير: اعبدوا الله وحده بالانقياد له، ولا تعبدوا معه سواه، وأحسنوا إلى الوالدين بكرامهما وبرهما، وأحسنوا إلى الأقارب واليتامى والفقراء، وأحسنوا إلى الجار ذي القرابة والجار الذي لا قرابة له، وأحسنوا إلى الصاحب المرافق لكم، وأحسنوا إلى المسافر الغريب الذي انقطعت به السبل، وأحسنوا إلى مماليككم، قيل هو الضيف، قيل من انقطعت به السبيل، وأحسنوا إلى مماليككم، إن الله لا يحب من كان معجبا بنفسه، متكبرا على عباده، مادحا لنفسه على وجه الفخر على الناس، ولا يحب الله الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق مما أعطاهم الله من رزقه، ويأمرون بقولهم وفعلهم غيرهم بذلك، ويخفون ما أتاهم الله من فضله من الرزق والعلم وغيره. قيل إنهم نعم في من يكتم العلم، مثل اليهود كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبينون للناس الحق بل يكتمون ويظهرون الباطل، وهذه الخصال من خصال الكفر، وقد هيانا الكافرين عذابا مخزيا. من فوائد الآيات ثبوت قوامة الرجل، كذا ضبطوا الرجال على النساء بسبب تفضيل الله لهم باختصاص بالولايات، وبسبب ما يجب عليهم من الحقوق، وأبرزها النفقة على الزوجة. التحذير من البغي وظلم المرأة في التأديب بتذكير العبد بقدرة الله عليه وعلوه سبحانه. التحذير من ذميم الأخلاق كالكبر والتفاخر والبخل وكتم العلم وعدم تبيينه للناس. والذين ينفقون أموالهم، قيل هذا معطوف على ما قبله، يعني الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون، والذين ينفقون، وقيل هذا كلام مستأنف جديد مستقل عما قبله. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، يعني لا ينفقون ابتغاء وجه الله، وإنما ينفقون لأجل نيل المنزلة عند الناس وأن يثنوا عليهم ويمدحوهم. وهذا من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فعمله باطل حابط. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر مثل المنافقين، قيل هم اليهود كما تقدم، وقيل هم المنافقون، وقيل هم المشركون الذين يعني ينفقون أموالهم رئاء الناس و ليصدوا عن سبيل الله. فهؤلاء يشتركون في أنهم لا ينفقون ابتغاء وجه الله ولا رجاء الثواب في اليوم الآخر، وهذا خلاف ما ينبغي كما سيأتي. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، ومن كان الشيطان مصاحبا له وملازما وكان مطيعا هو له فساء قرينا، أي فبئس القرين الشيطان، فإنه لا يأمر إلا بالفحشاء وبالبخل وبالمنكرات. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ ماذا كان يضرهم لو قاموا بما أوجب الله عليهم من الإيمان بالله ومن الإيمان باليوم الآخر، وبالتالي أنفقوا ابتغاء وجه الله وابتغاء ثواب الآخرة؟ وهذا الإنفاق إنما هو مما رزقهم الله، يعني الله عز وجل إنما أمرهم بأن ينفقوا مما من رزقه هو، يعني فالواجب عليهم أن يشكروا نعمة الله عليهم فينفقوا، وما طالبهم ولا أمرهم إلا بالقليل. الزكاة ربع العشر، يعني تخيل أنك تقسم مالك 40 جزءا تخرج منه جزءا واحدا وما بقي فهو لك، 39 جزء، يعني 2.5%، وتأخذ 97.5% مع ذلك تبخل به، مع أن الله هو الذي رزقك هذا المال جميعا، وكان الله بهم عليما وسيجازيهم على أفعالهم. قال أصحاب التفسير: وهيأنا العذاب كذلك للذين ينفقون أموالهم من أجل أن يراهم الناس ويمدحوهم وهم لا يؤمنون بالله ولا بيوم القيامة، أعددنا لهم ذلك العذاب المخزي، وما أضلهم إلا متابعتهم للشيطان يوم يكون الشيطان له صاحبا ملازما فساء قرينا، يعني مقترنا به ملازما. طبعا في قرين لكل إنسان، لكن ليس المقصود هنا هذا، لأن هذا لكل إنسان يعني، لكن المقصود أنه اتخذه صاحبا يطيعه وكذا وكذا. وماذا يضر هؤلاء لو أنهم آمنوا بالله حقا وبيوم القيامة وأنفقوا أموالهم في سبيل الله مخلصين له، بل في ذلك الخير كله، وكان الله بهم عليما لا يخفى عليه حالهم وسيجازي كلا بعمله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الذرة هي النملة الصغيرة، وقيل هي ما يظهر من الهباء في الكوة، يعني أنت الآن لو نظرت في نافذة مثلا يدخل منها شعاع الشمس تجد في الشعاع أشياء تتطاير هكذا لا قيمة لها ولا وزن لها، قيل إن هذا الهباء هو يعني الذر، وقيل الذر هو النمل الصغير، وهذا هو يعني الأشهر. والشاهد أنه مهما كان الخير قليلا فإن الله لا يضيع عنده، ولا يزيد على صاحب معصية غير ما عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هل هذا فحسب؟ لا، بل الحسنة يضاعفها والسيئة لا يضاعفها، ولهذا قالوا إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ولهذا قال العلماء الإنسان لو رجحت حسناته جاء في الأخبار على سيئاته ولو بحسنة واحدة ضاعفها الله عز وجل وأدخله بها الجنة. وقد جاء في أيضا في من يخرجون من النار: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، مثقال نصف دينار، مثقال ذرة. قال الصحابي الراوي: وإن لم تصدقوني فاقرأوا قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لو في قلبه مثقال نملة صغيرة من الإيمان فإنه لا يخلد في النار، يخرج بفضل الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال ويدخل الجنة، الأجر عظيم هذا بسبب هذه يعني الشيء القليل جدا من الإيمان. وإن تكو حسنة يضاعفها، الحسنة ضعف إلى 10 أضعاف، لسمعهم الضعف لأضعاف كثيرة، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يعطيه ثوابا عظيما لا يقدر قدره. قال أبو هريرة: إذا قال الله عز وجل أجرا عظيما فمن الذي يقدر قدره، فمن الذي يقدر قدره، كما قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. قبل هذا طيب: إن الله تعالى عدل لا يظلم عباده شيئا، فلا ينقص من حسنات مقدار نملة صغيرة، ولا يزيد في سيئات شيئا، وإن تكن زينة الذرة حسنة يضاعف ثوابها فضلا منه، ويؤتي من عنده مع المضاعفة ثوابا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليهم، افتتح سورة النساء، حتى إذا وصل إلى هذا الموضع: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له: حسبك. قال: فالتفت، وطبعا معروف أن ابن مسعود صاحب صوت جميل، وقال جاء في الحديث: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل، أو أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد وهو ابن مسعود. وقال: خذوا القرآن من 4 من عبد الله بن مسعود، وبدأ به، فهو معروف يعني في هذا الجانب. فقال: فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، يعني تدمعان. قال بعض العلماء: إذا كان الشاهد يبكي فكيف بالمشهود عليه؟ قال العلماء: هذا من رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته، لأنه إذا استشهد فلا بد أن يشهد عليهم، وربما يكون في أعمالهم ما يجب تعذيبهم، وهو يعني يحب نجاتهم وكذا، ولكنه طبعا لا يجد مناصا عن أن يشهد بالحق. وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. الله عز وجل قال: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكل أمة يشهد عليها نبيها أنه بلغ وأنه يعني كذا وكذا، فتقوم عليهم الحجة بها. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ومن ذلك أمته الذين كفروا به، أمة الدعوة الذين كفروا به. يومئذ، ولهذا قال: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. في ذلك اليوم يتمنون، لو يتمنى من كفر ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، لو تسوى بهم الأرض، يعني لو يسوون بالأرض فيكونون مستوى واحدا، وقيل أن تنشق الأرض وتبلعهم ويكونون شيئا واحدا من شدة الموقف وهول ذلك اليوم، نسأل الله أن يعيننا عليه. وقيل إنهم يرون الحيوانات وكذا، يقول الله عز وجل لها كوني ترابا فتكون ترابا، فيتمنون أن يكونوا كذلك فيكونون مع الأرض سواء، كما قال الله عز وجل إنا أنذرناكم عذابا قريبا، نعم إلى أن قال ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن وقيل معنى هذا أن يكونوا مستوين في الأرض في أن لا يبعثوا من قبورهم بعد إذ سويت عليه، يعني يقولون ولهذا يا ليتها كانت القاضية، يعني ما يريد أن يبعث لما يرى العذاب الشديد وكذا، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يكتمون الله حديثا، لا يستطيعون أن يكتموا عن الله عز وجل شيئا، إذ حتى لو كتموه وكتم فإن الله عز وجل يختم على أفواههم ويأمر أركانهم وجوارحهم فتنطق، ولا يستطيعون أن يكتموا عن الله عز وجل شيئا. طيب قال أصحاب التفسير فكيف يكون الأمر إن نعم يوم القيامة حين نجيء بنبي كل أمة يشهد عليها بما عملت ونجيء بك أيها الرسول على أمتك شاهدا في ذلك اليوم العظيم، يود الذين كفروا بالله وعصوا الرسول وصاروا ترابا فكانوا سواء هم والأرض، ولا يخفون عن الله شيئا مما عملوا لأن الله يختم على ألسنتهم فلا تنطق ويأذن لجوارحهم فتشهد عليهم بعملهم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذا كان في أول الإسلام وتقدم لنا هذا أن الخمر حرمت على مراتب، فكانت في الأول كانوا يشربونها، ثم نزلت آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فانتهى بعضهم واستمر بعضهم. يقال إن سبب نزول هذه الآية في سورة النساء أن بعض الصحابة استضاف بعض الصحابة وأعطاهم خمرا على أصل أنه جائز يعني في ذلك الوقت، فشربوا فسكر بعضهم فقدموه للصلاة، فأراد أن يقرأ سورة الكافرون، فبدل أن يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون حذف لا، فصار واختلطت عليه هذه السورة، فقال كأنه قال أعبد ما تعبدون وكذا، واشتبه عليه الأمر، فنزلت هذه السورة ناهية للمسلمين أن يشربوا أن يقربوا الصلاة حال سكرهم، وبالتالي صار كثير من الصحابة لا يشربونها إلا في وقتين، بعد الفجر لأنه حتى لو أصابهم سكر يفيقون قبل الظهر، وبعد العشاء لأنهم حتى لو أصابهم سكر فإنهم يصحون منه قبل الفجر. وكانت العرب شديدة التعلق بالخمر، ولهذا تدرج معهم والله أعلم في تحريمها، إلى أن جاء البت بالتحريم في سورة المائدة كما سيأتي معنا، فهل أنتم منتهون؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال أيضا قبلها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، نعم، فجزم وبت التحريم، ومن استحلها فهو كافر الآن في يوم في أيامنا هذا. نعم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فيذهب عنكم السكر، طيب ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الإنسان إذا كان محدثا حدثا أكبر وأصغر فإن الله عز وجل لا يقبل منه الصلاة حتى يتطهر، فالحدث الأصغر معروف وسيأتي إن شاء الله ذكره كالبول والغائط والريح وما إلى ذلك، وأما الحدث الأكبر وهو مثلا الجماع أو الإنزال أو كذلك إذا كانت المرأة طهرت من الحيض والنفاس فهذا حدث أكبر، وإن لم يكن مقصودا هنا الجنابة نوعان الجماع والإنزال، فهذا من حصل منه لا يقبل الله عز وجل صلاة منه حتى يغتسل، ولهذا أي لا تقربوا الصلاة ولا مواضعها، لأنهم كانوا يصلون في المساجد والجنوب لا يجوز له دخول المسجد عند عامة أهل العلم إلا عابري سبيل، يعني إلا أن تعبروا فقط في المسجد من جهة إلى جهة هذا يجوز للجنوب، وأما أن يمكث في المسجد فلا يجوز له إلا أن يتوضأ عند بعض أهل العلم كالحنابلة، وإلا الجمهور لا يجوزون له حتى لو توضأ أن يعني يبقى في المسجد، لا، لكن المرور فيه قولان قيل لا يجوز قيل يجوز، والأرجح جوازه لهذه الآية، وقيل إلا عابري سبيل يعني إلا مسافرين فتتيممون يعني إذا ما وجدتم ماء حتى تغتسلوا إلى أن تجدوا ماء فتغتسلوا، أو إلى يعني لا تمكثوا في المسجد حتى تغتسلوا، وإن كنتم ولا تصلوا طبعا حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إذا كان أحدكم يعني أحدث حدثا أصغر بأن جاء من الغائط، الغائط هو المكان المطمئن المنخفض من الأرض كان العرب يقصدونه لقضاء حوائجهم، معناها إذا قضى حاجته. أو لامستم النساء، لامستم النساء في قولان، قيل الجماع وعلى هذا يكون هذا حدثا أكبر، وقيل لامستم النساء بشهوة يعني فيما دون الجماع، وحينئذ يكون هذا حدثا أصغر بمعنى أنه ينقض الوضوء فقط ما لم ينزل وما لم يخرج منه، يعني ما يقتضي الحدث الأكبر. فلم تجدوا ماء، سواء للحدث الأصغر أو الأكبر ما وجدتم ماء، فتيمموا صعيدا طيبا، يعني التيمم يجزي عن الوضوء ويجزي أيضا عن الغسل لمن لم يجد، خاصة على القول بأن لامستم مقصود بها الجماع. فتيمموا أي فاقصدوا صعيدا طيبا من الأرض، ما صعد على وجه الأرض من جنسها، طيبا طاهرا، وقيل منبتا، لأن العلماء اختلفوا هل يجب أن يكون ترابا أو لا. فبعض العلماء قالوا لا بد أن يكون ترابا، وبعضهم قالوا لا، كل ما كان من جنس الأرض ولو صخرة موصولة يجوز له أن يتيمم عليه. والأحوط إذا وجد الإنسان التراب يتيمم بالتراب، إذا ما وجد يتيمم بأي شيء. فامسحوا من جنس الأرض طبعا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، التيمم ليس فيه إلا مسح الوجه واليدين، واختلف العلماء في مقدار ما يمسح من اليدين، والأرجح أنه الكفان، الكفان هذا هو الذي جاء في الأحاديث الصحيحة، ويعني كثير من العلماء يرون أنه أيضا يمسح إلى المرفقين، قد جاء هذا عن بعض الصحابة. إن الله كان عفوا غفورا، أما ليس فيه مسح للرأس ولا للرجلين يعني بطبيعة الحال. إن الله كان عفوا غفورا، فبعفوه ومغفرته شرع لكم هذه الرخصة أن تتيمموا إذا كنتم مرضى إي لا تقدرون على مس الماء أو يضر بكم ذلك، وألحق به كثير من العلماء من خشي أن يمرض، أو على سفر، يعني إذا كنتم مسافرين فلم تجدوا ماء، لأن الغالب أن الماء يعدم في السفر، أما في الحضر في الغالب أنه يجد ماء ولو بالشراء ولو بكذا، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسوا النساء، يعني إذا كنتم مرضى أو على سفر قيل، أو هنا بمعنى الواو أي وجاء أحد منكم من الغائط أو لمسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا واتبعوا الرسول لا تصلوا وأنتم في حال سكر حتى تصحوا من سكركم وتميزوا ما تقولون، وكان هذا قبل تحريم الخمر مطلقا، ولا تصلوا وأنتم في حال جنابة، ولا تدخلوا المسجد في حالها إلا مجتازين دون بقاء فيها حتى تغتسلوا، وإن أصابكم مرض لا يمكن استعمال الماء معه، أو كنتم مسافرين، أو أحدث أحدكم، أو جامعتم النساء فلم تجدوا ماء، فاقصدوا ترابا طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إن الله كان عفوا عن تقصيركم غفورا لكم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ هؤلاء هم اليهود، أوتوا نصيبا أي حظا من الكتاب، ومع ذلك يستبدلون يعني يأخذون الضلالة ويختارونها على الهدى، ويريدون للمسلمين أن يضلوا السبيل ويرجعوا كفارا مرة أخرى حسدا من عند أنفسهم، كما تقدم لنا في آيات سابقة. والله أعلم بأعدائكم، الله عز وجل أعلم بهؤلاء الأعداء لكم وسيكفيكم شرهم، ولهذا قال: وكفى بالله وليا لكم وكفى بالله نصيرا لكم عليهم، يتولى شؤونكم ويجلب لكم المطلوب وينصركم ويدفع عنكم المرهوب. ثم بين هؤلاء الأعداء، قال: من الذين هادوا، وعلى هذا من الذين هادوا بيان لما تقدم الذين أوتوا نصيبا، وقيل هذا سياق مستأنف على تقدير من، أي من الذين هادوا من يحرفون الكلمة، من الذين هادوا أي من اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى، أو يحرفون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم قيل كانوا يحضرون مجلسه ثم إذا خرجوا حرفوا كلامهم، قالوا قال كذا وكذا وغيروا الكلام، ويقولون سمعنا وعصينا، يقولون سمعنا قولك وعصينا أمرك، لا يستجيبون لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، واسمع غير مسمعين، قيل إنهم كانوا يقولون اسمع يا محمد، وفي أنفسهم يقولون لا سمعت، يعني نوع من الدعاء عليه والاحتقار له. وقيل واسمع غير مسمعين، يعني اسمعنا ونحن لا نسمعك ولا نطيعك، وراعنا ليا بألسنا، يقولون راعنا، يوهمون أنهم يريدون من المراعاة، يعني راعي أمرنا وانظر إلينا وكذا، وهم في الحقيقة يريدون راعنا من الرعونة، يعني أنت أرعن وأحمق وكذا. كل هذا ليا بألسنتهم، يعني يلون ألسنتهم بالكلام ليا ولا يصرحون، وطعنا في الدين، يطعنون في دين الإسلام وفي الرسول صلى الله عليه وسلم تعريضا هكذا لجبنهم وخساستهم ودناءتهم. والله عز وجل قال: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، بدل ما يقولوا سمعنا وعصينا، لو قالوا سمعنا وأطعنا استجابوا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، واسمع فقط ولم يقولوا غير مسمعين، وانظرنا يعني لم يقولوا راعنا كما سبق معنا أيها الذين آمنوا لا تقولوا انظرنا، نعم لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فينبغي اجتناب الموهمات، وانظرنا يعني انظر إلينا وراعي أمرنا، ولا يقولون راعنا التي هي محتملة للطعن، لكان خيرا لهم وأفضل وأنفع وأقوم وأعدل وأصوب، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، ولكن بسبب كفرهم واعتدائهم لعنهم الله وطردهم عن رحمته، ولذلك قست قلوبهم فلا يؤمنون إلا قليلا. سبق إلا قليلا أي إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم، وقيل إلا قليلا منهم يعني يؤمنون مثل عبد الله بن سلام ونحوه. قال أصحاب التفسير: ألم تعلم أيها الرسول أمر اليهود الذين أعطاهم الله حظا من العلم بالتوراة يستبدلون ضلال بالهدى وهم حريصون على إضلالكم أيها المؤمنون عن الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول لتسلكوا طريقهم المعوج، والله عز وجل أعلم منكم بأعدائكم أيها المؤمنون فأخبركم بهم وبين لكم عداوتهم، وكفى بالله وليا يحفظكم من بأسهم وكفى بالله نصيرا يمنعكم من كيدهم وأذاهم وينصركم عليهم. وقيل هذا خبر بمعنى الأمر أي اتخذوا الله وليا واتخذوا نصيرا. من اليهود قوم سوء، من اليهود قوم سوء، يعني جعلوا كلاما مستقلا إعرابا عما تقدم، يغيرون الكلام الذي أنزله الله فيؤولونه على غير ما أنزل الله، ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم حين يأمرهم بأمر سمعنا قولك وعصينا أمرك، ويقولون مستهزئين اسمع ما نقول لا سمعت، ويوهمون بقولهم راعنا أنهم يريدون راعنا سمعك، وإنما يريدون الرعون يلون بها ألسنتهم، يريدون الدعاء عليه صلى الله عليه وسلم ويقصدون القدح في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا قولك وأطعنا أمرك بدلا من قولهم سمعنا قولك وعصينا أمرك، وقالوا اسمع بدل قولهم اسمع لا سمعت، وقالوا انتظرنا بنفهم عنك ما تقول بدل قولهم راعنا، لكان ذلك خيرا لهم مما قالوه أولا وأعدلوا منه لما فيه من حسن الأدب اللائق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعنهم الله فطردهم من رحمته بسبب كفرهم فلا يؤمنون إيمانا ينفعهم. من فوائد الآيات من كمال عدله تعالى وتمام رحمته أنه لا يظلم عباده شيئا مهما كان قليلا، ويتفضل عليهم بمضاعفة حسناته من شدتها ليوم القيامة وعظم ما ينتظر الكافر يتمنى أن يكون ترابا. الجنابة تمنع من الصلاة والبقاء في المسجد، ولا بأس من المرور به دون مكث فيه، تيسير الله على عباده بمشروعية التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، والتيمم من خصائص هذه الأمة. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ونلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يحذر الله عز وجل أهل الكتاب الكفار الذين لم يؤمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بأن يؤمنوا بما أنزل مصدقا وموافقا لما معهم من الكتب السابقة من قبل أن يعذبهم الله عز وجل بأن يطمس وجوههم فيردها على أدبارها. قيل أي يحول الوجه محل القفا، وقيل يجعل منبتا للشعر كالقرود، لأن الإنسان عادة شعره ينبت من جهة قفاه لا من وجهه، وقيل يطمسها فتكون شيئا واحدا كخف البعير، وقيل غير ذلك. هذا كله على أن هذا الطمس حسي، وذهب بعض المفسرين من السلف والخلف إلى أن هذا الطمس طمس معنوي، والمقصود به طمس وجوه قلوبهم عن الحق، وكأن ابن كثير يعني مال نوعا ما إلى هذا. وقد أسلم، قيل إن بعض اليهود لما سمعوا هذا الآية ككعب الأحبار في زمن عمر أسلم خوفا من أن تصيبه. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، أو نلعنهم من نطردهم من رحمتنا كما طردنا أصحاب السبت من رحمتنا لما تحايلوا واصطادوا في السبت كما سبق معنا، وكان أمر الله مفعولا لا راد له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الله عز وجل الذنب الذي لا يغفره هو الشرك به، وأما كل ما سوى ذلك فإن تاب صاحبه حتى الشرك تاب الله عليه، أما إذا لم يتب فإن كان شركا لم يغفره الله، وإن كان غير ذلك فهو تحت المشيئة الإلهية، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولهذا قال إن الله لا يغفر أن يشرك بهذه جزما، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء غفر له ومن شاء عذبه إذا لم يتب، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، كذب كذبا عظيما حيث زعم أن غير الله عز وجل شريك لله عز وجل. قال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، قيل هذه الآية نزلت بسبب اليهود جاءوا بأطفالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل على هؤلاء ذنب، قال لا، قال نحن مثل هؤلاء، ما عملناه بالليل يمحى عنا بالنهار وما عملناه بالنهار يمحى عنا بالليل، فأثنوا على أنفسهم. وقيل نزلت في تزكية بعض الناس بعضهم بعضا، وهذا الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحثوا في وجوه المداحين التراب، مدح يهلك الإنسان، ولهذا قال في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين قطعتم عنق صاحبكم لما أثنوا عليه وبالغوا، قطعت عنق صاحبك أو قال ظهر صاحبك لرجل أخذ يثني على. فالأصل أن لا يثني الإنسان على الإنسان في وجهه إلا لمصلحة شرعية وإذا أمن عليه المفسدة. أما أن يتبادل الآن الناس يتقارضون عبارة الثناء أنت فعلت كذا وأنت كذا، هذا لا ينبغي، هذا يهلك ويوقع في نفس الإنسان العجب. فالتزكية بمعنى الثناء وبمعنى كذا، إما على النفس أو على بعضهم بعضا. فهذه تزكية النفس منهي عنها، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. قال هنا بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الله عز وجل أعلم بأهل البر منكم ولا يظلمون فتيلا. الفتيل هو ما يكون في شق النواة من يعني شيء لا قيمة له، فمعناه أنهم لا يظلمون شيئا مهما قل. انظر كيف يفترون على الله الكذب، يقولون مثلا نحن أبناء الله وأحباء ونحن كذا ونحن كذا، كل هذا افتراء على الله الكذب، وكفى به إثما مبينا. لو لم يذنب إلا هذا الذنب لكفى به إثما واضحا وعظيما. قال أصحاب التفسير يا أيها الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بما أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء مصدقا لما معكم من التوراة والإنجيل من قبل أن نمحو ما في الوجوه من الحواس ونجعلها ناحية أدبارهم أو نطردهم من رحمة الله كما طردنا من أصحاب السبت الذين اعتدوا بالصيد فيه بعد نهيهم عنه فمسخهم الله قردة وكان أمره تعالى وقدره واقعا لا محالة. إن الله لا يغفر ويشرك به شيئا من مخلوقاته ويتجاوز عما دون الشرك والكفر من المعاصي لمن يشاء بفضله أو يعذب بها من شاء منهم بقدر ذنوبه بعدله، ومن يشرك بالله فقد اختلق إثما عظيما لا يغفر لمن مات عليه. ألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك الذين يثنون ثناء تزكية على أنفسهم وأعمالهم، بل الله وحده هو الذي يثني على من شاء من عباده ويزكيه، لأنه عالم بخفايا القلوب، ولن ينقصوا شيئا من ثواب أعمالهم ولو كان قد ولن ينقصوا شيئا من ثواب أعمالهم ولو كان قدر الخيط الذي فيه نواة التمر. انظر أيها الرسول كيف يختلقون على الله الكذب بثنائهم على أنفسهم، وكفى بذلك ذنبا مبينا عن ضلالهم. نعم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أي حظا منه، هم اليهود أيضا، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قيل إنها نزلت بسبب أن بعض اليهود ذهب إلى مكة بعد أحد وتحالفوا مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوهم حينئذ، استغلوا الفرصة مشركوا قريش، قالوا أنتم أهل الكتاب وكذا، نحن أينا دينه خير، نحن أم محمد؟ قالوا اعرضوا علينا دينه، قالوا نحن نصل الأرحام ونطعم الحجيج ونفعل ونفعل، ومحمد قطع الأرحام وكذا وفعل كذا وكذا وأحدث دينا محدثا جديدا ونحن ديننا القديم، فقالوا دينكم خير من دينه. وطبعا اليهود يعرفون أن التوحيد والشرك لا يستويان، فالله عز وجل وبخهم. وقيل إنهم طلبوا منهم أن يعني يجاملهم في شيء من شركهم بالسجود لصنمين أو كذا ففعلوا. فقال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اليهود وفيه في كتابهم التوحيد، يؤمنون بالجبت والطاغوت. اختلفوا في الجبت والطاغوت على أقوال كثيرة، حاصلها أنها أمور ترجع إلى الجاهلية، مثلا إلى السحر وإلى الشرك وإلى السحر وإلى الكهانة وغير ذلك من أمور الجاهلية والأوثان والشيطان فيعني أنها المهم أنها عبادة للشيطان وتقرب إليه بأنواع هذه الأمور الجاهلية والتي فيها كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. فالجبت قيل هو السحر وقيل هو غير ذلك، والطاغوت معروف كل ما يعني من الطغيان هو تجاوز الحد، مثل الأوثان والتي تعبد من دون الله وما إلى ذلك. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني طريقهم أقوى من طريق المسلمين، أولئك الذين لعنهم الله طردهم عن رحمته لأنهم مغضوب عليهم، يعلمون الحق ويقولون الباطل عمدا، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ينصره ويمنعه من لعنة الله وعقابه. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم هل لهم نصيب من الملك هؤلاء اليهود في الكون، فلو كان الأمر كذلك لم يؤتوا الناس نقيرا، والنقيرة النقير هي النقرة التي تكون على ظهر النواة، شيء يسير جدا يعني، فهذا معنى أنهم شديدو البخل، حتى لو كان لهم ملك السماوات والأرض لم يعطوا الناس شيئا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، قيل المقصود بالناس هنا العرب، لأن الله عز وجل بعث منهم النبي صلى الله عليه وسلم فحسدوهم فكفروا به لأنه جاء من بني إسماعيل كما تقدم مرارا، وقيل المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقيل المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة حسدوه على ما آتاه الله عز وجل من فضله. ومن ذلك أنهم قالوا ليس لهم ليس له هم إلا النكاح، تزوج تسع مثلا من نسوة أو كذا، أو ليس له هم إلا النساء، فأنكر الله عليه. قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قيل معناه أن الله عز وجل آتى آل إبراهيم ومن ذريته أنبياء بني إسرائيل الكتب الإلهية والحكمة الوحي الذي أوحى إليهم، وآتاهم ملكا عظيما كما في زمن داود وسليمان. وفي ضمن هذا الرد عليهم فيما زعموا من النساء، فإن داود وسليمان كان لهم من النساء الكثير جدا، ربما الإماء وكذا، ربما بلغوا يعني بسبب أنهم كان عندهم الملك وكذا ربما قريب من 1000 سرية أو 100 سرية أو كذا. فبالتالي فسكتوا لأنهم عرفوا ويعرفون هذا، وهؤلاء أنبياء هم يؤمنون به. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. قيل المقصود بهذا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني منهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كعبد الله بن سلام ونحوه، ومنهم من كفر به وصد عنه، صده وأعرض عنه وصد غير وربما صد غيره عنه أيضا، وكفى بجهنم سعيرا للكفار، كفى به عذابا لائقا بهم مشتعلا فيهم. وقيل منهم من آمن به ومنهم من صد عنه، يعني بما آتينا آل إبراهيم، يعني يقول هؤلاء حتى أنبياؤهم الذين من جنسهم لما أعطيناهم الآيات كفروا بهم، فكيف بك يا محمد وأنت لست منهم، فحري بهم حسدا أن يكفروا بك وكذا من باب أولى. قال أصحاب التفسير: ألم تعلم أيها الرسول وتتعجب من حال اليهود الذين أتاهم الله حظا من العلم يؤمنون بما اتخذوه من معبودات من دون الله ويقولون مصانعة للمشركين إنهم أهدى طريقا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد هم الذين طردهم الله من رحمته، ومن يطرده الله فلن تجد له نصيرا يتولاه، ليس لهم نصيب من الملك ولو كان لهم هذا لما أعطوا أحدا منه شيئا ولو كان قدر النقطة التي في ظهر نواة التمر، بل يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما أتاهم الله من النبوة والإيمان والتمكين في الأرض، فلما يحسدونهم وقد سبق أن أتينا ذرية إبراهيم الكتاب المنزل وما أوحيناه إليهم سوى الكتاب، وآتيناهم ملكا واسعا على الناس من أهل الكتاب من آمن بما أنزل الله على إبراهيم عليه السلام وعلى أنبيائه من ذريته، ومنهم من أعرض عن الإيمان به، وهذا موقفهم مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم من باب أولى، فكان أنبياؤهم بعضهم كفر بهم، والنار هي العذاب المكافئ لمن كفر منهم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. لما ذكر الله عز وجل أن منهم من آمن ومنهم من كفر ذكر جزاء الكفار والمؤمنين على العموم، فذكر أن الذين كفروا بآيات الله سوف يدخلهم الله نارا يقاسون فيها كلما نضجت احترقت جلودهم بدلهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لئلا يفقدوا الإحساس بالعذاب. قد جاء أن مسير يعني أن جلد الكافر يعني يعظم جدا في النار كما في صحيح مسلم، والكافر عموما ضرسه يكون مثل جبل أحد، يعني ليشتد تعذيبه والعياذ بالله بهذا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما فبعزته وحكمته حكم وحكمه حكم عليهم بهذا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات جمعوا بين العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تحت قصورها وأشجارها خالدين فيها أبدا ماكثين فيها أبدا لا يخرجون منها لهم فيها أزواج مطهرة من كل ما يكره الإنسان وهم الحور العين، وأيضا نساء الدنيا ينشأن نشأة أخرى كذلك ورد، وندخلهم ظل لكن أصل الحور يعني، ولكن النساء أيضا ينشأن نشأة أخرى، وندخلهم ظلا ظليلا يعني ندخلهم ظلا وارفا عظيما. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية قيل إنها نزلت في عثمان بن طلحة الحجبي وهو من بني عبد الدار، كان عنده مفاتيح الكعبة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أراد مفاتيحها لما فتحت مكة فأبى أن يعطيه إياها فأخذوها منه، وحينئذ في أول الأمر يعني أبى، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في الكعبة هو من معه من الصحابة، ثم خرجوا فطلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع له بين السقاية والرفادة وبين الحجاب، يعني يعطيه مفاتيح الكعبة، هو العباس عنده السقاية وكذا والرفادة، هو أراد أن يجمع له وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مفاتيح الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنه نزلت هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأعطى المفاتيح لعثمان بن طلحة هذا العبدري والحجبي، وقال له وورد أنه قال له خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. فلما بعد ذلك أعطاها لأخيه شيبة وتوارثها إخوته إلى يومنا هذا، إلى هذا اليوم، وهي في ذريته، في ذرية شيبة الحجبي. طيب والآية حتى العبرة عندنا قاعدة في التفسير، وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هذا لا يختص بهم، وإنما كل أمانة يجب أن تؤدى إلى صاحبها، لأن الأمانة والرحم يكونان على طرفي على جنبتي الصراط، فلا بد من تأدية الأمانات إلى أهلها، لأن هذه حقوق الناس، وإلا فالحساب شديد. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، العدل واجب لكل أحد على كل أحد، فالحكم بين الناس لا بد فيه من العدل، واجب هذا. إن الله نعم ما يعظكم به، يعني نعم ما أحسن ما يعظكم به الله عز وجل ويأمركم به، نعم ما يعظكم به وحسن ما يأمركم به من العدل ومن أداء الأمانات ومن غير ذلك. إن الله كان سميعا بصيرا، يسمع ويرى، وسوف يحاسب كلا بما عمل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يأمر الله عز وجل أهل الإيمان بطاعة الله سبحانه وتعالى، طبعا هذه طاعة مطلقة، وكذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأولي الأمر منكم أصحاب الأمر، وهذا يشمل العلماء والفقهاء ويشمل الأمراء والحكام، لكن هذه طاعة مشروطة، طاعة بمشروطة أن تكون بالمعروف، ولهذا لا طاعة إلا في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما جاء في الصحيحين، فلا يجوز طاعتهم في المعاصي. ولهذا قال العلماء أتبع طاعتهم لطاعة الرسول، ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، لا، عطفهم على الرسول، فطاعتهم تابعة ليست استقلالية. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا حصل اختلاف بين الناس فعليهم أن يردوه إلى كتاب الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته، هذا هو مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر، ولا يحتكمون إلى غير ذلك فيقدمون مثلا أحكاما على حكم الله ورسوله، هذا ليس من فعل أهل الإيمان. ولهذا قال ذلك خير وأحسن تأويل، هذا هو الذي فيه الخير لكم وأحسن عاقبة لكم من غير ذلك. أما تقديم حكم غير الله على حكم الله فهو من فعل المنافقين، وهذا هو الذي ذكره الله في الآيات التي بعدها، وهذه نأخذها في الدرس القادم، بس يبقى نقرأ تفسير ما بقي من تفسير سريان. قال من أهل الله إن الذين كفروا بآياتنا سوف ندخلهم يوم القيامة جنات، سوف ندخلهم يوم القيامة جنات، نعم إن الذين كفروا بآياتنا سوف ندخلهم يوم القيامة نارا تحيط بهم كلما أحرقت جلودهم بدلناهم جلودا أخرى غيرها ليستمر عليهم العذاب إن الله كان عزيزا لا يغلبه شيء حكيما فيما يدبر ويقضي به. والذين آمنوا بالله واتبعوا رسله وعملوا الصالحات سندخلهم يوم القيامة جنات تجري من تحت قصورها الأنهار ماكثين فيها أبدا لهم في هذه الجنات زوجات مطهرات من كل قذر وسندخلهم ظلا ممتدا كثيفا لا حر فيه ولا برد إن الله يأمركم أن توصلوا كل ما أتمنتم عليه إلى أصحابه ويأمركم إذا قضيتم بين الناس أن تقسطوا ولا تميلوا وتجوروا في الحكم إن الله نعم يذكركم به ويرشدكم إليه في كل أحوالكم إن الله كان سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا الرسول واطيعوا الله واطيعوا الرسول وامتثال ما أمر واجتناب ما نهى واطيعوا ولاة أموركم ما لم يأمروا بمعصية فإن اختلفتم في شيء فارجعوا فيه إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك الرجوع إلى الكتاب والسنة خير من التمادي في الخلاف والقول بالرأي وأحسن عاقبة لكم. من فوائد الآيات من أعظم أسباب كفر أهل الكتاب حسدهم للمؤمنين على ما أنعم الله به عليهم من النبوة والتمكين في الأرض، الأمر بمكارم الأخلاق من المحافظة على الأمانات والحكم بالعدل، وجوب طاعة أولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصية، والرجوع عند التنازع إلى حكم الله ورسوله تحقيقا لمعنى الإيمان.